حصرياً على موقع djkimo.com. حرمت أحبك حرمت أحبك أحبك ما تحبني. حرمت أحبك أحبك ما تحبنيش وبعد بقلبك يا قلبك وسيبنا عيش. حرمت أحبك أحبك ما تحبنيش وبعد بقلبك يا قلبك وسيبنا عيش. عشان ما تخسرش أي شيء. حصرياً على موقع DJ Kimo.